قل أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسألكم عليه من أجر. لو قال ما أسألكم عليه أجرا تمشي ولا ما تمشيش؟ إنما قال من أجر. قلنا إن من حين تدخل تعطي بداية الأجر، يعني مما يقال له أجر ولو كان جنيه واحد ولو كان 10 ساق. إنما لما أقول أجر يعني أجر مجزي كبير، زي ما أقول ما عندي مال، يمكن عنده جنيهين ولا 3 ولا بتاع، ما يعتدش ما يبقى اسمه مال ده. إنما لما أقول ما عندي من مال، أي من بداية ما يقال له إيه مال، من القرش للآخر. قل ما أسألكم عليه من أجر، يعني أقل أجر أنا ما بسألكوش عليه. أولا كون الحق يقول لهم قل يا محمد ما أسألكم عليه من أجر، فكأنه بيقول لهم يا ناس الذي جاء به محمد إليكم عمل نافع لكم في دينكم وفي دنياكم، فكان الواجب أنه يأخذ عليه أجر لأنه عمل لكم عمل كويس ينفعكم. يبقى إذن هو مش هيسأل أجر ده، لا ليه هو مش عايز أجر؟ لا، ده لأن ما يقدمه لا يستطيع البشر أن يعوضوه بأجر، وإنما يأخذ أجره من مين؟ فكأن العمل بتاعه كبير أوي أوي لا تقدر البشر على إعطائه إيه؟ يبقى فهمنا أولا أن العمل الذي عمله محمد بتبليغ رسالة قدم إليهم خيرا، ولو أنه قدم إليهم خير كان يستحق عليه إيه؟ بس الأجر هو مش زاهد فيه، زاهد فيه من أيدي الخلق. ليه؟ لأنه عايز يقوم العمل بتاعه، تفهيم اللي يقومه مين؟ الذي خلقه وإيه وأرسله. قل ما أسألكم عليه إيه؟ ودي قلنا إنها كانت لازمة للأنبياء، موكب الأنبياء كله قال كده، كل ما أسألكم عليه من أجل، كل ما أسأل كلهم كده إلا 2 قلنا عليهم، منهم سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى. سيدنا إبراهيم ما جاتش في رسالته دي أبدا ولا جاش في كلامه دي أبدا، هو سيدنا موسى. قال لك لأنه بيقول ما أسألكم عليه من أجل، كان وأول من دعا إبراهيم إلى الإيمان بالله ووحدانيته دعا من أبوه آزر اللي هو عمه، فكان يقدر يقول الدنيا أجر على دي يقدرش. طب وفرعون؟ يبقى الاثنين دول ما جابتش على ايه؟ يعني حجب هؤلاء عن مين؟ يوجد سبب يقولوا هذه الكلمة لهم. نعم. قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. ما هو المتكلف؟ والمتكلف هو الذي يظهر شيئا فوق قدره المنوط به، يتكلف. وذلك لما النبي قال لا تتكلفوا للضيف فتبغضوه، يعني ايه لا تتكلفوا له؟ يعني انا حالتي ضيقه وما عنديش هاكل النهارده فول، هاكل جبنه وبعدين جه ضيف، ما اقولش بقى اروح استلف واجيب لحمه واعمل مش عارف ايه. ليه؟ لان ده يخليك بعدين لما تشوف ضيف ولا عندكش الحواليه اللي انت بدك تنفشك بها دين تكرهه وتقول ده جاي فين ولا بتاع ولا تسيبه ولا تقضى عنه ولا تقولوش حاجه. فاذا تكون على ايه؟ كن على طبيعتك او على قدرك. فرسول الله يقول وما انا من المتكلفين، لان الامر الذي جئت به لا يحتاج الى تكلف اقناع، لانه امر موافق للطبيعه. ليه؟ قال لك اعرض الاحكام وشوف احكام صالحه في ذاتها ولا مش صالحه، من غير ما تبقى ابحثها كده وشوفها. بقول لك ما تكذبش، مين يقول لا اكذب؟ خلاص. ما تزورش، مين يقول لا زور؟ طب ما تشربش خمر، مين اللي قال يشرب خمر عشان تترنح وعقلك يفسد؟ كل حكم من الاحكام مش عايز نتكلم فيه في الاقناع، امر ايه؟ فطري طبيعي. ما دام هو ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين، ليه؟ ان هو الا ذكر للعالمين. ذكر للعالمين ازاي؟ ده الذكر ده والتذكير انما ينشا لقوم كانوا يعلمون شيئا ثم نسوه. يقول لك ايوه، لأن عهد الذر في الفطرة لما قال ألست بربكم؟ قال الكل بلى أنت ربنا. قال لهم طب احفظوا الكلمة دي وخلاها ببالكم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. فكأن اللي بيعمل كده منه ده ذكر، يعني أنا مش بأنشئ تكليف، التكليف أخذ عليكم يوم أن لم تكن لكم شهوة. ذرة لسه بظهر آدم ما حصلتش لها الشهوات، وبعد ذلك اخذنا العهد، انتوا فهمتوا ان انا ربكم، احفظوا دي كويسه ولا تقولوا ما تغفلوش عنها. إن هو إلا ذكر للعالمين يدل على أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من قمة توحيد الله والإيمان به إلى فرعيات التكليف أمر كان في القديم أخذ عليهم العهد وأقروا به في ألستم ربكم، قالوا إيه؟ قالوا بلى. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. يعني اللي عمال بيكذب دلوقتي هيشوف النتيجة إيه بقى. النتيجة إيه؟ كان يجب أنكم تعلموا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أرض الشرك كل يوم تنقص إيه؟ تنقص حتى، وأرض الإسلام تتوسع. بقى ما خدتلكوش عبرة من دي؟ إن المسألة ماشية في الفتح مش في الإيه. ولذلك هنا لما قال إيه؟ قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. نبأ إيه عظيم؟ اللي هو بيقول ولا تعلمون نبأه بعد حين. ومن الذي قال أنه نبأ عظيم؟ الله. يبقى العظمة اللي بيقول عليها ربنا تبقى شكلها إيه دي؟ لأن عظمة الخبر إنما تأتي بمقدار ما يهيئ من الخير للإنسان. فعظمة واحد يقول له أنت نجحت في القبول، اللي مش زي ما يقول له أنت نجحت في الإعدادية، مش زي ما يقول له أنت نجحت في التوجيهية، مش زي ما يقول له أنت نجحت الله حح. الخبر مش زي ما يقول له أنت بقيت وزير، مش زي ما يقول له بقيت وزارة. الخبر يبقى عظيم بمقدار ما أعطى من الخير المرجو للإنسان. والخير المرجو للإنسان بالتكاليف الربانية أن يسعدني في دنياي اللي هتنقضش، يا أنا أموت وأسيبه يا العز اللي أنا فيه روح، لكن يسلمني إلى آخرة لا ينقضي نعيمها ولا أموت فيها إنما خالدون. يبقى العظمة جت منين؟ من الذي ضمن الحياتين ولا اللي ضمن حياة واحدة مظنونة؟ ولتعلمن نبأه بعد حين. وجاء الحين متواليا، أول معركة في بدر يروح النصر إيه النصر جاي، وظل النصر للإسلام إلى أن قال فيه نبيلهم الجبار اللي عمل كده قال عجبت لهذا الأمي كيف يفتح نصف الدنيا في نصف قرن. إزاي عمل الحكاية دي؟ المسألة عجيبة أو صحيح لا تزال عجيبة إلى الآن. ولتعلمن نبأه بعد حين، أو الحين حين لا تملكون إيمانا، يعني بعد ما يروحوا النار كده وبتاع ما عادش هتعرفوا قيمة الكلام اللي هو إيه اللي هو قال لكم. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. وأنا أسأل الله في آخر الصورة أن يجعلنا حظ من قوله ولتعلمن نبأه بعد حين.